الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخذ كافور الإخشيدي مع عبد أسود ليباع في مصر، فسأل كافور الإخشيدي العبد الذي كان معه: ماذا تتمنى؟ فقال: أتمنى أن أباع لطباخ فيطبخ كل يوم طعاما فآكله وأملأ بطني. قال: وأنت ماذا تتمنى؟ فقال له كافور رحمه الله: أتمنى أن يمكن الله جل جلاله لي في الأرض فأعدل بين الناس. مرت الأيام، وفعلا اشترى طباخ هذا العبد الأسود، واشترى ملك من الملوك كافور الإخشيدي، فأعجبه وأحبه وأظهر حنكته وأظهر قوته فقدمه ورفعه، ثم مات ولي أمره فعينه مكانه، ثم مات هو فعين مكانه. فكان كافور يمشي مرة مع من كان معه من الوزراء والجنود، فمر بالذي كان معه فنظر إليه فقال لمن معه: انظروا إلى هذا، كنت معه مرة في نفس المكان، فسألته فأجابني بهذا الجواب: دنت همته فأخذته إلى حيث تروا، وطارت بي همتي فأخذتني حيث تروا. أيها الحبة في الله، من أعظم أسباب الثبات أن تكون صاحب نفس تواقة، وأن لا تكون مصابا بمرض الكسل والخمول ومرض التسليم لنفسك الأمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة. شوف المصطلحات والكلمات والأحرف القرآنية، لأمارة دائما تكرارا مرارا، لأمارة بالسوء. تحب القعود، تحب الخمول، تحب الكسل، لا تحب معالي الأمور. فرب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من اللحظة الأولى على الهمة. فكان التلميذ الأول في مدرسته أبو بكر، عندما نصحه بعض الصحابة خوفا على المسلمين أن لا يسير جيش أسامة، ماذا قال؟ قال: والله والله لأقاتلنهم ولو بقيت وحدي. ما حدا بده يستعد، ما عندي مشكلة، اجت الناس ما اجت الناس، استعدت ما استعدت. صاحب الهمة يقول: أنا الجماعة ولو كنت وحدي. وهذا معاذ رضي الله تعالى عنه سيد العلماء، أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو ابن 30 عام. وهذا سعد بن معاذ في 6 سنوات نشر الإسلام في المدينة، فعندما مات قال صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. وهذا أسامة بن زيد ابن 18 عاما، يعينه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيه عمر وفيه عثمان وفيه علي وفيه كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وابن 18 عاما، لا أقول قائد لمجموعة لمهمة بسيطة، قائد جيش، قائد أي جيش إخواني؟ جيش الردة. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس موجود، تخاطر يا أبا بكر فترسل أسامة؟ نعم، فالذي اختاره رسول الله وإن كان صغيرا يعلم النبي أنه صاحب همة. لذلك كان مما استعاذ منه حبيبكم صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. يا رب ألتجئ إليك إلا تجرني من هالمرض. أي مرض يا رسول الله؟ قال مرض العجز والكسل، أن تصاب بالكسل. لذلك يا الحبة في الله، نحن في ليلة النصف، بعد هذه الليلة يبدأ العد العكسي. الآن انظر إلى نفسك، الآن تبدأ النفس البشرية تقول ما شاء الله أنا خلص، يعني أول 10 أيام أول أسبوعين اشتدت الهمم، فممكن تتراخى شوي النفس البشرية، خاصة أنه إبليس والعياذ بالله غير موجود، فالنفس البشرية موجودة. الآن امتحانك سهل أن تراقب نفسك، لأنه قبل كنت تقول الله يلعن إبليس خلاني أعمل كذا، الآن مش موجود، طب مين فيه؟ النفس البشرية. لذلك الأصل أن نترقى في رمضان، فكلما تقدمت بك الأيام في رمضان أن يتقرب قلبك وروحك ونفسك وتتوق للقاء الله. لذلك الاعتكاف إمتى بكون؟ بالعشر الأواخر، بعد تحضير 20 يوم. أنا ب20 يوم عم بطلع كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، وصلت للعشر الأواخر، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وشد إزاره وودع أهله وجد وشد المئزر، كان صلى الله عليه وسلم يعتكف. إيش الاعتكاف؟ العكوف. رقيت نفسي 20 ليلة فبلغت إلى مكان أحب الخلوة مع الله، فاعتكفت العشر الأواخر في بيت الله، أقرأ وأدعو وأبكي وأذكر وأصلي وأختم وأخدم وغير ذلك من أمور. لذلك يا الحبة في الله، مقصود هذه الكليمات القليلة في هذه الدقائق القليلة أن ننفض عن أنفسنا غبار الكسل إن أصبنا به لا قدر الله. بعد النصف إذا أصبت بهذا الكسل انفضه عنك الآن، وابدأ النصف الثاني من رمضان وكأنه أعلن الليلة رمضان، كأنه الليلة إجانا الخبر مبارك، كل عام أنتم بخير يا شباب، دخل علينا رمضان. جدد الهمة والعزيمة من جديد وقل يا ربي مدى النصف الأول، لا أدري أعتقت، يا ربي أطلقت، يا ربي غفر ذنبي، يا ربي بعد القلب قاسي، بعد العين ما عم تبكي، بعد عندي شوية عصبية، بعد عندي شوية أخطاء هنا وهناك، يا ربي النصف الثاني سأكون إنسانا متغيرا بالكامل. ومن الآن بل جهز نفسك. فيني أحكي أنا كنت ترغيب للعشر الأواخر قبل بليلي، بس ليش عم بتكلم الآن؟ لأنه السبت القادم إن شاء الله، يعني الأحد القادم مثل الأسبوع القادم، حنكون دخلنا بالعشر، حيكون المعتكفون لف الفراش وضبوا الفراش وأخذوا الأذنات وهرولوا إلى بيت رب الأرض والسماوات وعكفوا في هذه البيئات المباركات. سنعم خبرك من هلأ، عشان يروح صاحب العمل ياخذ إجازة من عمله، وعشان يرتب المدير والتاجر والمزارع والمهندس والطبيب وغيره، كل واحد يبلش يرتب أموره، واستعين بالله يا رب وفقني، يا رب وفقني، والله ما للدنيا ما للدنيا لو جاءك في العشر الأواخر لا يساوي ذرة إيمان تلامس قلبك، لأن الدنيا لا يأتي بسعادة، المال لا تأتي بسعادة، المال لا يأتي بسعادة، والدنيا لا تأتي بسعادة، لا سيارات لا عمارات لا شهادات لا عقارات لا زوجات لا بنات لا أبناء، لا شيء يأتي بالسعادة إلا لذة الأنس مع الله. وين لذة الأنس مع الله؟ موسمنا العشر أيام يا إخوان، الشارجير اللي قلنا، المكان اللي منشحن فيه القلوب هالعشر ليالي. لذلك الآن جميعا نتعاون، أصحاب العمل يتعاون مع هالموظفين، إذا أجى الموظف واستأذنك يعني رتب أنتوا إياه أو مع العمل أو غير العمل، كل واحد أخبر بعمله، والموظف كذلك يراعي صاحب العمل، وكل واحد يرتب أموره بطريقة أن يخلو في هذه الأيام والليالي القليلة، خصوصا أنها بإذن الله تكون ليالي مباركة في هذا البلاء العظيم الذي ابتليت به الأمة وابتلي به أهلنا في غزة. ما زلنا على أمل عظيم بربنا جل جلاله في هذه العشر المباركات، فلنكن ممن خلى بربه واستعد من الآن في هذا النصف المبارك الثاني من رمضان، حتى نكون من أهل علو الهمة بإذن الله تعالى. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.